أفضل من المرة، وأن الثلاث أفضل منهما. نعم. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. متفق عليه. نعم. ولا يزيد. ولا يزيد على الثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود. ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. رواه ابن ماجه. نعم. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، لو غسل وجهه ثلاث مرات مثلا، وغسل يده اليمنى مرتين، وغسل يده اليسرى مثلا ثلاث مرات، وغسل رجله اليمنى ثلاث مرات، وغسل رجله اليسرى مرتين، فلا بأس. لا يلزم أن يكون غسله لجميع الأعضاء متساوي، مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، بل يجزئ التفاوت، يجوز التفاوت بينها. والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حكايته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات، تمضمض واستنثر، ثم وغسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، غسل اليدين مرتين ولم يغسلهما ثلاثا مثل الوجه، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، عرفنا كيفية الإقبال والإدبار، يعني وضع يديه في مقدمة الرأس هكذا، ثم قدمهما، ثم ردهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون كل جزء من أجزاء الرأس مرت عليه اليدان مرتين، ثم غسل رجليه ولم يذكر عدد، دليل على أنه يجوز التفاوت في غسل الأعضاء. ويكره الإسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله وهل في الماء إسراف؟ يعني الماء ياسر وكثير ورخيص، لو غسلت أربع خمس في هذا إسراف؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، وإن كنت على نهر جار. كان سعد ربما يظن رضي الله عنه أن الإسراف في الإنفاق وفي البذل والعطاء ونحو ذلك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والإسراف في النفقة منهي عنه بلا شك، لكن في الماء يظن لرخص الماء وسهولته أنه لا إسراف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه إسراف، وإن كنت على نهر جار، حتى لو توضأت على نهر يمشي أو على البحر توضأت فلا تزد عن ثلاث. لأن هذا يجر إلى الوسوسة. نعم. فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطيل غرته غرته وتحجيله. متفق عليه. ويستحب إسباغ الوضوء، إسباغه بالدلك حتى لا ينبو الماء عن العضو، ومجاوزة قدر الواجب، الواجب المرفق، يغسل المرفق فقط، لكن لو زاد أخذ شيء من العضد فلا بأس. مثلا حده منابت شعر الرأس، حد الوجه، زاد قليلا فلا بأس. غسل رجليه، الغسل إلى الكعبين، ارتفع عن الكعبين قليلا، أخذ من الساق شيئا فلا بأس، بل يستحب ذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، يعني أخذ من العضد شيء في الغسل، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني أخذ من العضد وأخذ من الساق في الغسل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم، أي أمة محمد، الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله. متفق عليه. يعني هذا الحديث فيه دلالة على أنه يستحب الرفع، الأخذ من الساق قليلا ومن العضد قليلا ليتمكن المرء، لأنه إذا تمكن وأخذ من العضد وأخذ من الساق دليل على أنه استكمل الفرض، فإذا اقتصر على الكعب قد يترك شيء من الكعب أو يترك شيء من المرفق فيرفع قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة أنهم يريدون عليه على الحوض ويعرفهم، قالوا: كيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي بعد من أمتك؟ يعرف الصحابة رضي الله عنهم، لكن من جاء بعد كيف يعرفه؟ قال: يعرفهم في الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. هذه العلامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فهو يعرفهم بذلك، وهذه تكون يوم القيامة من آثار الوضوء. نعم. فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوان من الليل: مخمرة، إناء لطهوره، وإناء لسواكه وإناء لشرابه، أخرجه ابن ماجه. يقول: ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه وغير ذلك، يعني أنه يجوز للإنسان أن يستعين حال وضوءه بولده أو بخادمه أو بزوجته أو بأي شخص يعاونه، ولا يقال إن هذا من الكبر أو هذا لا يجوز، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق. فكان أنس يصب عليه الماء، وكان المغيرة بن شعبة يصب عليه الماء، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه في قيام الليل، نهيئ له 3 أواني مخمرة يعني مغطاة، إناء فيه ماء يتوضأ به، وإناء فيه السواك يستاك به، وإناء فيه ماء يشرب منه عليه الصلاة والسلام. فكون المرء يخدم ويعان في وضوئه ليس في ذلك بأس، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصب عليه ولده أو تصب عليه الماء زوجته أو ابنته أو نحو ذلك، لا بأس بهذا. نعم. فصل. وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره، لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه. والأخرى لا بأس به، لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه. يقول: وفي التنشيف، التنشيف ببلل الغسل أو الغسل والوضوء روايتان، هل يتنشف أو لا يتنشف؟ روايتان. الرواية الأولى يستحب أن لا يتنفش، أن لا ينشف أعضاءه. قالوا: لما؟ نقول: لأن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول توضأ أن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بالمنديل، أتته بمنشفة من أجل أن يتنشف فيها فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه هكذا ولم يقبل المنديل. الرواية الثانية يجوز ولا كراهة في ذلك. قالوا: لما؟ قيل: لأن تنشيف الأعضاء بالمنديل مثل تنشيفه بالنفض، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ماء الوضوء على أعضائه بعدما توضأ أو بعدما اغتسل، أخذ ينفضه، فنفضه بيده أو تنشيفه بالمنشفة سيان، فلا بأس بذلك، والظاهر الجواز ولا كراهة إن شاء الله. نعم. فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روي عن عمر رضي الله عنهما عمر يقال رضي الله عنه، وابن عمر يقال رضي الله عنهما، والعباس يقال رضي الله عنه، وابن عباس يقال رضي الله عنهما، لأن الراوي إذا كان صحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما، وإذا كان أبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم، إنهم مجموعة 3، وإذا كان هو صحابي فقط دون أبيه يقال رضي الله عنه، فمثلا عمر يقال رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهكذا. نعم. لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل أيهما شاء. رواه مسلم. نعم. ويستحب بعد أن يتم وضوءه أو اغتساله ويفرغ من ذلك أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحكمة في هذا والمناسبة والله أعلم أن المرأة لما طهر ظاهره بالوضوء والاغتسال استحب له أن يجدد تطهير قلبه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيستحب إذا انتهى من الوضوء، وإذا كان يتوضأ في دورة المياه وخرج، أن يتشهد ليحصل على هذا الوعد الكريم والثواب الجزيل. من قال ذلك فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم، فالحديث صحيح. نعم. فصل. والمفروض في ذلك غير خلاف خمسة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وخمسة فيها روايتان: الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. والسنن سبعة: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة. نعم. هذا الفصل فيه خلاصة ما تقدم. قال: المفروض بغير خلاف خمسة، والمفروض مع الخلاف خمسة، والسنن سنن الوضوء سبعة. هذه خلاصة ما تقدم. ما هو المفروض بغير خلاف؟ قال: النية، لأنه لا يصح أي عمل إلا بنية. وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه خمسة، هذه مفروضة حتما لا خلاف فيها، لأنها منصوص عليها في القرآن أو السنة. النية في السنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى التبرد في وضوئه مثلا ما صح وضوءه، لو نوى بالاغتسال كان عليه جنابة ونسيها مثلا، ونوى باغتساله التبرد مثلا، تقدم لنا أنه لا يكفي، لأنه حينما نوى التبرد ما ارتفع حدثه، ما يرتفع حدثه إلا بنية رفع الحدث، فلا بد من النية في كل عمل. الثاني غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه الأربعة منصوص عليها في كتاب الله العزيز، فلا مجال للخلاف فيها، بل هي مفروضة حتما لا خلاف فيها. هذه خمسة لا خلاف فيها: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. خمسة أخرى فيها خلاف: هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ ما هي؟ قال الترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء أن يوالي في الغسل، المضمضة فيها خلاف، الاستنشاق فيه خلاف، التسمية فيها خلاف. هذه خمسة فيها خلاف، هل هي حتم أو ليست بحتم، واجبة أو ليست بواجبة، محل خلاف. فيها روايتان، ما هي؟ الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. تستطيع أن تقول واحدة قبل الوضوء واثنتان مع الوجه واثنتان في سائر الوضوء، التسمية قبل الوضوء والمضمضة والاستنشاق مع الوجه والترتيب والموالاة في أثناء الوضوء كله. هذه خمسة فيها روايتان، رواية أخرى بوجوبها، رواية بوجوبها، ورواية أخرى بعدم الوجوب. والسنن، سنن الوضوء سبعة، هي: أولا غسل الكفين، يعني هذه في مقدمة الوضوء ولا تحتسب من غسل اليدين، هذه لو غسل كفيه مثلا قبل الوضوء ثم حينما غسل وجهه قال الكفان قد سبق أن غسلتهما، ما غسلهما، غسل من بعد الكف إلى المرفق، ما صح وضوءه، لأن مكان غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا بعد الوجه، وإنما غسل اليدين قبل الوجه هذا سنة من سنن الوضوء ولا يكفي عن الواجب. غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا من السنن، يعني لو أدخل الماء يسيرا في الفم ثم مجه كفى، لكن كل ما بالغ فهو أفضل ما لم يكن صائما. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل اللحية، يعني يخلل لحيته إذا كانت كثيفة يخللها بالماء، ولا يلزم أن يغسلها كلها، يغسل الظاهر ويخلل الداخل، بخلاف ما إذا كانت خفيفة فيلزم غسل الشعر وما تحته لأنه مكشوف. وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين، لو مسح رأسه ثم مسح يديه بأصبعيه مع بعد مسح الرأس مباشرة بدون أن يأخذ ماء جديد كفى، لكن إذا أخذ ماء جديدا للأذنين فهو أفضل من السنن. وتخليل الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين، لا يلزم أن يخللهما لكن يستحب تخليل اليدين هكذا وتخليل أصابع الرجلين بإدخال أصبعه الخنصر بين أصابع رجليه لتتبلغ بالماء. والبداءة باليمنى هذا من السنن، لو غسل اليسرى اليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح وضوءه لأنهما بمثابة عضو واحد، لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح وضوءه، لكن التيامن أفضل. والدفعة الثانية والثالثة، يعني الغسلة الثانية والثالثة، يعني غسل وجهه الغسلة الأولى هذه الواجبة حتما، ثم غسل ثانية فذلك سنة، غسل ثالثة فذلك أفضل سنن. إذن السنن سبع، ما هي؟ غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق وتخليل اللحية الكثيفة، لأن اللحية الخفيفة يلزم غسل ما تحتها، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل الأصابع، والبداءة باليمنى، والدفعة الثانية والثالثة. جعل المضمضة والاستنشاق شيء واحد، غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة، يعني الغسلة. لما قال المؤلف رحمه الله والدفعة الثانية والثالثة ولم يقل الغسلة؟ له قصد رحمه الله، لأن الدفعة الثانية والثالثة تختلف عن الغسلة الثانية والثالثة. قد أغسل مثلا ثلاث غسلات وتعتبر مرة واحدة، لأن الماء مثلا قليل وأنا أترفق به، فأنا أغسل الكف ثم أغسل الذراع ثم أغسل أعلى الذراع إلى المرفق، هذه كلها تعتبر دفعة واحدة وإن كانت ثلاث غسلات لكنها دفعة واحدة. لذا قال رحمه الله الدفعة الثانية والثالثة هذه مستحبة، ولم يقل الغسلة، لأن قد تغسل غسلة وغسلتين ولا تكفي، لأنك ما استكملت العضو إلى الآن، جعلت الغسلة الأولى للكف إلى حد الساعة مثلا، ثم حركت الساعة وغسلت ما فوق الساعة قليل، ثم غسلت الذراع بقية الذراع إلى المرفق، هذه كلها تعتبر دفعة واحدة وإن كانت ثلاثة أجزاء. فالمستحب هو الدفعة الثانية والدفعة الثالثة، وأما الغسلات فلا بد أن تكون مشتملة ولو بغسلة أولى وغسلة ثانية وغسلة ثالثة لعضو واحد مرة واحدة، هذه واجبة حتما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي ركعتين صلاة شكر لنعمة الله؟ نعم، صلاة الشكر، ما هو صلاة الشكر، سجود الشكر الواجب الوارد في السنة، سجود الشكر لا صلاة الشكر. يعني إذا تجددت النعمة أو أزال الله نقمة، مثلا بشرت بانتصار المسلمين في معركة من المعارك فتوجهت إلى القبلة وسجدت، أو بشرت بموت عدو من أعداء المسلمين فحمدت الله على ذلك وتوجهت إلى القبلة وسجدت شكرا لله، أو بشرت بنعمة تخصك أو عامة تعم المسلمين، أو نقمة تخصك أو تعم المسلمين بزوالها فسجدت شكرا لله، نعم. يقول السائل: هل يلزم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه؟ تقدم لنا هذا بأنه لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لو تمضمضت أولا ثم غسلت الوجه ثم استنشقت، أو استنشقت أولا ثم غسلت الوجه ثم تمضمضت، أو غسلت الوجه ثم استنشقت ثم تمضمضت، فلا حرج، لكن الأفضل المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا هديه في الوضوء.